كبير إذا نزع عنه. إيش؟ عن الضحاك قال يعذب من يشاء على الصغير إذا أقام عليه ويغفر لمن يشاء على الكبير إذا نزع عنه. لعله أحسن عليكم لأن جد كبير يعني كبيرة يعني الصغير يعذب من يشاء على الصغير إذا أقام عليه. نعم يعني إذا أصر. لا أعرف. وقد يغفر سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه تسلية من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. بألا يحزنه الذين يسارعون في الكفر ويبادرون إليه ويصرون عليه، فهم من شدة إصرارهم على الكفر وإقامتهم عليهم وعدم فهم من شدة إصرارهم على الكفر وإقامتهم عليهم وإقامتهم عليه. أحسن الله إليكم. فهم من شدة إصرارهم على الكفر وإقامتهم عليه وعدم تنازلهم عنه كأنهم يسارعون في طلبه. صلى الله العافية. صلى الله السلام. ثم بينهم سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء هم المنافقون. فهذا وصفهم أنهم يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر بقلوبهم. وقوله ومن الذين هادوا وهم اليهود، والمعنى لا يحزنك هؤلاء المنافقون ولا هؤلاء اليهود فإنهم لا خير فيهم، والله لم يرد أن يطهر قلوبهم لفساد قلوبهم. ثم وصف الله الطائفتين جميعا فقال سماعون للكذب، أي كل من المنافقين واليهود سماعون للكذب، فهؤلاء لا يجد الصدق طريقا إلى ألسنتهم ولا إلى أسماعهم، فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل وأسماعهم لا تسمع إلا الكذب. صلى الله عليه. سماع فقوائش. ثم وصف الله الطائفتين جميعا فقال سماعون للكذب، أي كل من المنافقين واليهود سماعون للكذب، فهؤلاء لا يجد الصدق طريقا إلى ألسنتهم ولا إلى أسماعهم، فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل وأسماعهم لا تسمع إلا الكذب. فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل، يعني هذا على سبيل العموم، لأنهم قد يقولون كلمة الحق. كم شوف. فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل وأسماعهم لا تسمع إلا الكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي أنهم يسمعون أقواما لم يأتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينهونه إلى أقوام آخرين لم يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه على غير مراد الله عن علم لا عن جهل. ومن تحريفهم أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه لما وقع الزنا بين رجل وامرأة منهم. أحسن الله عليكم. ومن تحريفهم أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه لما وقع الزنا بين رجل وامرأة منهم، فقالوا ائتوا إلى هذا النبي فإن حكم بينكم بما اصطلحتم عليه من التحميم والجلد فاقبلوا هذا الحكم منه، وكان في ذلك حجة لكم عند الله حيث تقولون هذا حكم نبي. وإن حكم بالرجم فلا تقبلوا، مع أن حكم الرجم مذكور في كتبهم ولكنهم حرفوه. ولهذا قال عنهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم الحكم بالتحميم والجلد فخذوه واقبلوا، وإن لم تؤتوه أي هذا الحكم بل حكم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك سطرين أحسن الله عليكم. مع أن حكم الرجم مذكور في كتبهم قبل أحسن الله عليكم، فقالوا ائتوا إلى هذا النبي فإن حكم بينكم قبلها يحرفون الكلمة، وقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه على غير مراد الله عن علم لا عن جهل. ومن تحريفهم أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه لما وقع الزنا بين رجل وامرأة منهم، فقالوا ائتوا إلى هذا النبي فإن حكم بينكم بما اصطلحتم عليه من التحميم والجلد فاقبلوا هذا الحكم منه، وكان في ذلك حجة لكم عند الله حيث تقولون هذا حكم نبي. وإن حكم بالرجم فلا تقبلوا، مع أن حكم الرجم مذكور في كتبهم لكنهم حرفوه. ولهذا قال عنهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم الحكم بالتحميم والجلد فخذوه واقبلوا، وإن لم تؤتوه أي هذا الحكم بل حكم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي من أراد الله فتنته قضاء وقدرا فلا حيلة في هدايته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لعلمه سبحانه وتعالى بأن قلوبهم لا تصلح للطهارة، لهم في الدنيا خزي فقد أخزاهم الله حيث ظهر خزيهم وكذبهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. أحسن الله إليكم. قلتم سماعوا، ثم وصف الله الطائفتين جميعا فقال سماعون للكذب، أي كل من المنافقين واليهود سماعون للكذب. هذا أحسن الله إليكم على أن الوقف على هذا سمونها ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، لكن بعضهم جعل الوقف على في وقف هذا يسمى إيش يعني سمى يعني إما تقف على هذا وإلا على الجملة اللي قبلها من تقول سماعون للكذب ولم من الذين آمنوا قالوا أنهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون، ثم تقول ومن الذين هادوا سماعون، أو تقول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا هم سمعون الكذب. سمع الكذب وصف اليهود. أحسن الله إليكم، أنتم فسرتم على الوجه الثاني أحسن الله إليكم، قلتم ثم وصف الله الطائفتين جميعا فقال سماعون للكذب، أي كل من المنافقين واليهود سماعون للكذب، فهؤلاء لا يجد الصدق طريقا إلى ألسنتهم ولا إلى أسماعهم، فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل وأسماعهم لا تسمع إلا الكذب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أحسن الله إليكم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لعلمه سبحانه وتعالى بأن قلوبهم لا تصلح للطهارة، لهم في الدنيا خزي فقد أخزاهم الله حيث ظهر خزيهم وكذبهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. كذلك وسط في سوء المنصور يقول لا يجد الصدق طريقا إلى قلوبهم. فهؤلاء أي كل من المنافقين واليهود سماعون للكذب، فهؤلاء لا يجد الصدق طريقا إلى ألسنتهم ولا إلى أسماعهم، فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل وأسماعهم لا تسمع إلا الكذب. نعم تقول مصر أحيانا تكلموا بالصدق، يعني فألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل. نعم لكن يعني تقول قد يتكلموا بالحق، يعني نعم يعني قد يتكلموا بالحق لكن نفاقا لا عن اعتقاد في قلوبهم، فهم لا يتكلمون إلا بالباطل يعني، وإذا تكلموا بالحق فهم فمقصود لهم مقصد لا يقصدون الحق. كذلك وصف الطائفتين أو الطائفة، وش قال على الحافظ على قرطبي؟ للوقف إما أن يكون على ومن أنتم من قلوبهم، أو يقولون على ومن الذين هادوا، يعني يسمونها ما يسمون القراء الوقف، هذا إيش؟ تعانق، إما أن تقف على هذا أو على هذا، مثل القول تعالى كما مثل ما مرنا إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة، التي محرمة عليهم إذا وقفت عليها ما تقف على الثالثة في الأرض 40، محرمة عليهم 40 سنة، ثم يتيهون في الأرض 3 سنين فاسقين، أو محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. كذلك هنا، كذلك هنا من الذين قالوا آمنا فهم ولمثوا من قلوبهم ثم استسلموا من الذين هادوا، أو من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا فهم ولمثوا من قلوبهم ومن الذين هادوا. إشكال عليه حافظ قرطبي أحسن الله إليكم. قال القرطبي قوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون، ولم تؤمن قلوبهم أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم، ومن الذين هادوا يعني ولم تؤمن قلوبهم أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم، ومن الذين هادوا يعني يهود المدينة، ويكون هذا تمام الكلام. ثم ابتدأ فقال سماعون للكذب أي هم سماعون، ومثله طوافون عليكم. وقيل الابتداء من قوله ومن الذين هادوا أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب أي قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. وقيل أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك، فكان فيهم من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم ويقبح صورته في أعينهم، وهو معنى قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، وكان في المنافقين من يفعل هذا. بس الحافظ البغاوث ابن كثير رحمه الله قال سماعون للكذب أي يستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون إلى مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك. قبلها كما سمعنا كذا من الذين قالوا آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ كثير رحمه الله نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم، والإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب، أي يستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، يحرفون الكلمة. قبل أحسن الله عليكم، من البداية نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب. ومن الذين هادوا، وهؤلاء هم اليهود. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله. ما قالوا هم اليهود؟ لا، ما قال حسنا. وهؤلاء كلهم سماعون للكذب، أي يستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم ذكر أسباب النزول أحسن الله. ايش البغى وش الكلام؟ قال يهود. ها؟ ومن الذين هادوا؟ ما واضح هم اليهود اللي هادوا، من الذين هادوا؟ صريح الآية. لكن الكلام يعني نعم. وأن هذا قول سمعون الكذب أكلون السحت، هذا وصف اليهود، لكن أيضا كذلك وصف المنافقين، يعني وصف سمعون الكذب، هذا الوصف ألصق باليهود، سمعون الكذب أكلون السحت. ما تكون يا شيخ أن المنافقين هم يتجسسون اليهود ويقول لهم الكلام؟ ما هذا كان يحصل؟ لا، هذا وصف الله. ليس ببعيد. أحسن الله إليكم. البغوي أحسن الله إليكم قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قالوا هم المنافقون، ومن الذين هادوا يعني اليهود. سماعون أي قوم سماعون للكذب، أي قائلون للكذب، كقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي قبل الله. وقيل سماعون لأجل الكذب، أي يسمعون منك ليكذبوا عليك، وذلك أنهم ليكذبوا وذلك أنهم كانوا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ويقولون سمعنا منه كذا، ولم يسمعوا ذلك منه. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي هم جواسيس، يعني بني قريظة لقوم آخرين وهم أهل خيبر، وذلك أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين، وكان حدهما الرجم في التوراة، فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما، فقالوا إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه الضرب، فقالوا إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه الضرب. الضرب. فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له، فليسألوه عن ذلك. ثم هو ساق القصة. نعم، كان الوصف هذا سمعوا وصف الطائفتين، حيان بتكلم عليه شيخ محمد، مش كافي السادس قد يقال إذا كان الوقف على من الذين قالوا ولم تؤمن قلوبهم قالوا من الذين هم يسمعون الكذب هم نصارى وصف اليهود. وإذا وقفت على ومن الذين هم صار وصف الطائفتين ما في أحد فصل هذا شنقيطي ولا شو أحسن الله إليكم الشوكاني تعانق الوقف إيش قال الشوكاني أحسن الله إليكم قال من الذين قالوا بيانية والجملة مبنية للمسارعين مبينة للمسارعين في الكفر والباء في بأفواههم متعلقة بقالوا لا بآمنا وهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون ومن الذين هادوا يعني اليهود وهو معطوف على من الذين قالوا آمنا وهو تمام الكلام إيش ومن الذين هادوا إيش يعني اليهود وهو معطوف على من الذين قالوا آمنا وهو تمام الكلام والمعنى أن المسارعين في الكفر طائفة المنافقين وطائفة اليهود ومن إيش؟ قال نعم ومن الذين هادوا يعني اليهود معطوف وهو معطوف على من الذين قالوا آمنا وهو تمام الكلام والمعنى أن المسارعين في الكفر طائفة المنافقين وطائفة اليهود أحسن الله إليك نعم وقوله سماعون للكذب نعم خبر مبتدأ محذوف أي هم سماعون للكذب فهو راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين واللام في قول للكذب فهو راجع إلى الفريقين نعم وقوله سماعون للكذب خبر مبتدأ محذوف أي هم سماعون للكذب فهو راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين واللام في قوله للكذب للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول وقيل إن قوله سماعون مبتدأ خبره من الذين هادوا وقيل إن قوله سماعون مبتدأ خبره من الذين هادوا أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب أي قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة طيب. وقوله سماعون لقوم آخرين خبر ثان واللام فيه كاللام في للكذب وقيل اللام للتعليل في الموضعين أي سماعون لكلام رسول يا قولان أحسن الله إليكم قال ابن الجوزي قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اختلفوا في من نزلت على خمسة أقوال أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه وجلدوه فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولكنه كثر في أشرافنا فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع فقلنا تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم ونزلت هذه الآية رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما والثاني أنها نزلت في ابن سوريا آمن ثم كفر وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه والثالث أنها نزلت في يهودي قتل يهودية ثم قال سلوا محمدا فإن كان بعث بالدية اختصمنا إليه وإن كان بعث بالقتل لم نأته قاله الشعبي والرابع أنها نزلت في المنافقين قاله ابن عباس ومجاهد والخامس أنها أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصارهم على ماذا ننزل فأشار إليهم أنه الذبح قاله السدي قال مقاتل هو أبو لبابة بن عبد المنذر قالت له قريظة أتنزل على حكم سعد؟ فأشار بيده أنه الذبح، وكان حليفا لهم. قال أبو لبابة: فعلمت أني قد خنت الله ورسوله، فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: لا يحزنك مسارعة الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون، ومن الذين هادوا وهم اليهود. أحسن الله إليكم. هذا القول الخامس الأخير الذي ذكره ابن الجوزي رده ابن عطية. إيش القول الخامس؟ إيش؟ أحسن الله إليكم. قال: والخامس أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصارهم على ماذا ننزل، فأشار إليهم أنه الذبح. إيش؟ والخامس أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصارهم على ماذا ننزل، فأشار إليهم أنه الذبح. قاله السدي. قال مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. قالت له قريظة: أتنزل على حكم سعد؟ فأشار بيده أنه الذبح، وكان حليفا لهم. قال أبو لبابة: فعلمت أني قد خنت الله ورسوله، فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: لا يحزنك مسارعة الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون، ومن الذين هادوا وهم اليهود. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية: قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف، وأبو لبابة من فضلاء الصحابة، وهو إن كان أشار بتلك الإشارة فإنه قال: فوالله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله، ثم جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وأقسم ألا يبرح كذلك حتى يتوب الله عليه ويرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما على قوم كانت بينه وبينهم مودة ومشاركة قديمة، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. نعم. في إثبات الإرادة لله عز وجل، وأن الهداية بيده، وأن طهارة القلوب بيد الله بإرادة الله. من أراد الله فتنته فلا حيلة في هدايته، فالأمر كله لله، وهو سبحانه العليم الحكيم بأحوال عباده وما يليق بهم، ومن يصلح لغرس الكرامة فيهديه ويوفقه، ومن لم يكن كذلك فيخذله ويضله، وله الحكمة البالغة. السعدي قال: أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاش لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا. ومن الذين هادوا، أي اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف. ومن الذين هادوا، أي اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال، المتبعين للمحال، المتبعين للمحال، الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم. فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. محمد العمي شنك تتكلم عليها؟ أحسن الله إليكم. الألوسي شنك تتكلم في سبب النزول فقط بس. الألوسي في تفسيره قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. خطب صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان الرسالة للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن، والمراد بالمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة، وإيثار كلمتي في على إلى للإيذان بأنهم مستقرون في الكفر لا يبرحون، وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخر منها، كإظهار موالاة المشركين وإبراز آثار الكيد للإسلام ونحو ذلك. ثم نتكلم على القراءات. حسن الله طيب. قال: ولم تؤمن قلوبهم جملة حالية من ضمير قالوا، وقيل عطف على قالوا. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا، عطف على من الذين قالوا، وبه تم تقسيم المسارعين إلى قسمين: منافقين ويهود. فقوله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب، خبر مبتدأ محذوف، أي هم سماعون، والضمير للفريقين أو للذين يسارعون. وجوز أن يكون للذين هادوا، واعترض بأنه مخل بعموم الوعيد الآتي ومباديه للكل، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. طيب. نعم سم. أراد كوني قدرية بسبب أنهم جاءهم الحق فردوه. نعم صلاح. نعم. لا عطف، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء، يعني هم طائفتان، طائفة من هؤلاء وطائفة من هؤلاء. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى: سماعون للكذب، أكالون للسحت، أي لا يسمعون إلا الكذب، ولا يأكلون إلا السحت كالرشا والربا وغير ذلك. كالرشا بضم الراء. نعم. كالرشا بالضم الرشوة. الرشوة. الرشوة وهي ما يعطاه الحاكم أو الموظف ليحكم بالباطل. الرشا جمع رشوة. نعم صحيح. وأما الرشا فهو ولد الغزال بالفتح، قال رشا. وأما الرشا بالكسر فهو الحبل الذي توصل به إلى الدلو في البئر، ولذلك ذكرها قطر في مثلثه، قال صحبته وهو رشا كصحبة الدلو للرشا حاشاه من أهل الرشا، صحبته وهو رشا صغير، هذا هو رشا كصحبة الدلو للرشا الحبل حاشاه من أكل الرشا الرشوة. نعم. أي لا يسمعون إلا الكذب ولا يأكلون إلا السحت كالرشا والربا وغير ذلك. ثم خير الله نبيه في الحكم بينهم إن تحاكموا إليه فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي إن جاءوك لتحكم بينهم فأنت بالخيار، إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فلا تحكم بينهم، لأنهم لا يريدون الحق ولا يريدون إلا الهوى. صلى الله عليه وسلم. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية قيل إنها منسوخة بقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، حيث أمر الله بالحكم بينهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي كيف يحكمونك يا محمد عليه الصلاة والسلام ويطلبون الحكم منك، وحكم الرجم واضح في كتابهم التوراة، لكنهم إنما جاءوا اتباعا للهوى لا طلبا للحق، فلو كانوا يطلبون الحق لوجدوه عندهم في التوراة، لكنهم يعرضون عنها، ولهذا قال ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أي ليس هؤلاء بمؤمنين، ولكنهم كفار مقيمون على كفرهم وعنادهم. صلى الله عليه وسلم. يعني فحكم أو أنه أمر أولا بالحكم بما أنزل الله ثم خير بعد ذلك واحتمل. نعم. ها؟ شكرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أو هنا هل هي للتنويع أو للتخيير؟ الجواب هذه للتخيير، وإذا كانت للتخيير فهل هو تخيير تشهي أو مصلحة؟ نقول هو تخيير مصلحة، وسيأتي بالفوائد إن شاء الله. السعدي شكرا. كلمة السعدي تخير. صلى الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء، فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه. طيب. إثبات المحبة لله عز وجل. نعم. إثبات العدل أن الله تعالى يحب العادلين، وفي ضمن ذلك أن الله تعالى يبغض الظالمين. نعم. صلى الله عليكم. حافظ بن كثير قال: ثم قال النبي: فإن جاءوك أن يتحاكمون إليك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني: هي منسوخة بقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، بالحق والعدل. طيب طيب بعد ماشي. ها لا جاءوا تطلبون الحكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم، تطلبون الحكم. نعم. فحكم بينهم بالعدل. نعم. نعم. وهذا الواقع، لأنه لما زنى منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يوافقهم فيما أحدثوه في عقوبة هذه الفاحشة. أحسن الله. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين، ثم أنكروا ذلك وقالوا: هذا خلاف ما عندنا، ما الذي عندكم؟ قالوا: نحن عندنا أننا نسود وجوه الزانين ونطوف بهما في الأسواق خزيا وعارا. فأخبرهم عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يرجمان. يعني هم ما طلبوا التحكيم، طلبوا يعني الشيخ أنهم ما طلبوا التحكيم. كيف هذا الكلام؟ قال: أحسن الله إليكم. وكيف قوله: وكيف يحكمونك، كيف هنا اسم استفهام والمراد به التعجيب، يعني اعجب كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم مؤمنون بها، فإن هذا من التناقض. إذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم، فكيف يتحاكمون إلى غيره؟ هذا مما يوجب الشبهة في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما أرادوا الحق. لو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم، لأنهم يعتقدون أنه حق. إذن أحسن الله إليكم، المسألة الآن مسألة اشتباه، وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم، وهذا هو الواقع، لأنه لما زنى منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يوافقهم فيما أحدثوه في عقوبة هذه الفاحشة. صحيح، يريدون هذا ويطلبوا الحكم، وقصدهم يعني حتى يوافقهم. ها؟ نعم. الشوكاني فتح القدير قال: فيه تعجيم له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به، مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه. صلى الله عليك. نعم. وكيف يحكمونك؟ قال: وإنما يأتون إليه صلى الله عليه وآله وسلم ويحكمونه طمعا منهم في أن يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من التغيير. صلى الله عليك. نعم صحيح، وهذا مقصود. وكيف يحكمون كما عندهم التوراة في حكم الله، لكن يريدون أن يوافقهم على باطلهم. نعم. شيخ الإسلام التيمية في الجواب الصحيح استدل بهذه الآية، قال: والصحيح أن هذه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله، وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما، كقوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم، إلى قوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله.

بس التخيل بس هل هو تغيير هنا وبعده وين فاحكم بينهم بما أنزل الله يعني نسخ أو ليس بنسخ. الحافظ يقول ليس بنسخ ليس هناك نسخ كما سبق. نعم نعم. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يمدح الله في هذه الآية التوراة وهي كتاب عظيم أنزله الله على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وهو يلي القرآن في العظمة فيقول تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أي فيها هداية ونور وبصيرة لمن أراد الله هدايته من بني إسرائيل. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا أي يحكم بها النبيون الذين أسلموا ممن جاءوا بعد موسى. أي يحكم بها النبيون الذين أسلموا ممن جاءوا بعد موسى وكل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى حكموا بالتوراة حتى ختمهم الله بعيسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الإنجيل وفيه تخفيف في بعض الأحكام وأما بقية الأحكام فيعمل فيها بالتوراة. نعم. والرب قال تعالى عليه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. والربانيون والأحبار أي ويحكم بها كذلك الربانيون وهم العلماء أصحاب الولايات ويحكم بها الأحبار وهم العلماء غير أصحاب الولايات وقيل الربانيون من يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم أصحاب الولايات. نعم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فقد استحفظهم الله على كتابه التوراة فلم يحفظوه بل حرفوه وغيروه وبدلوه وأما كتابنا القرآن الكريم فلم يكل الله حفظه إلى أحد وإنما وكل حفظه لنفسه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ بحفظ الله له. وقوله فلا تخشوا الناس واخشون فيه النهي عن خشية الناس والأمر بأن تكون الخشية لله وحده. أحسن الله إليكم. نعم. فالخشية والخوف عبادة خاصة بالله والخشية خوف مع علم فهي أخص من الخوف. نعم. وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تعتاضوا عن آيات الله وعن الحكم بشرع الله بشيء قليل من الدنيا والدنيا كلها ثمن قليل فلو اعتاضوا عن كتاب الله وآياته بالدنيا كلها لكانت كلها ثمنا قليلا. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل هذه الأمة وقد اختلف العلماء في نوع الكفر في هذه الآية هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر. حسن الله إليكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب

خواج وغيرهم يعني يرون أنها قولا واحدا. نعم أحسن. البغوي أحسن عليكم. السيوطي في الدر المنثور قال أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه أن هذه الآيات ذكرت عنده ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. فقال رجل إن هذا في بني إسرائيل. قال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك. ثم قال وأخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبير قال سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فقلت زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا. قال اقرأ ما قبلها وما بعدها. فقرأت عليه فقال لا بل نزلت علينا. ثم لقيت مقسما مولى بن عباس فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة قلت زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا. قال إنه نزل على بني إسرائيل ونزل علينا وما نزل علينا وعليهم فهو لنا ولهم. ثم دخلت على علي بن الحسين فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة وحدثته أني سألت عنها سعيد بن جبير ومقسما قال فما قال مقسم فأخبرته بما قال. قال صدق ولكنه كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك. فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال. فقال سعيد بن جبير لابنه كيف رأيته لقد وجدت له فضلا عليك وعلى مقسم. طيب نسخ في ساقها البغوي. البغوي أحسن الله إليك. القرطبي كذلك. البغوي قال روي عن براء بن عازم رضي الله عنه في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين وقيل هي على الناس كلهم. قال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كافر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال عكرمة معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. هنا أخذ الظلم والفسق المعروف دون الكفر لأنه يطلق الظلم والفسق على الكفر. فيها التفصيل. نعم. فيها التفصيل وأنه تشمل الكفر أكبر وأصغر ثم وأن الكفر إذا كان عام في كل شيء تبدل الدين هذا كفر أكبر وكذلك إذا كان عن جحود أو عن استهزاء وعدم مبالاة. أما إذا كان في بعض المسائل وكان لأجل الهوى فهذا كما هو معلوم من النصوص الأخرى والأدلة الأخرى أنه لا يكون كفرا يخرج من الملة وإن فعل ذلك عن هوى وعن شهوة طمع إما طمع في مال أو طمع في جاه ومنصب لأجل الهوى ويعلم أنه مخطئ وأنه مرتكب لهذه الجريمة فإنه يكون كفرا أصغر. أما إذا كان في كل شيء تبديل الدين هذا كفر. نعم وكذلك إذا كان عن جحود ولو بقضية واحدة عن إعراض أو عن استهزاء فإنه يكون كفرا هذا يكون كفر أكبر صلى الله عليه وسلم. ثم أحسن الله إليك. ثم قال البغوي في آخر قال وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا. فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. نعم. هذا ما نعم الحصل هذا معروف الحمد لله، يعني الأمر واضح. وأما من عرف الحق وطلب الحق واستفرغ جهده في معرفة الحق فأخطأ فهذا معفو عنه الخطأ، فهذا معفو عنه الخطأ في لما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا طلب الحكم طلب حكم الله واستفرغ جهده لكنه أخطأ، هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، تكون شامل. نعم كذلك المفتي، نعم المفتي إذا يعني أفتى عن يعني عن العلم وعن لكنه أخطأ، أخطأ في الدليل أو أخطأ في الفهم والاستنباط لا عن عمد. أما إذا كان لا يعلم الحكم فليس له أن يفتي، بل عليه أن يتوقف أو يحيل إلى غيره، لكن ليس عنده دليل أو عنده علم. نعم. أحسن الله عليكم. ابن المنذر في تفسيره روى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأخر متشابهات، قال: أما المتشابهات فهي آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى بهذه الكلمة، فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. وما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حرورية خوارج. نعم. ثم يقرؤون معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، فمن كفر عدل به، ومن عدل به بربه فقد أشرك بربه، فهؤلاء الأئمة مشركون ومن أطاعهم، فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية، وفتحت لهم هذه الآية بابا كبيرا وقولهم فيه لغير الحق. نسأل الله السلامة والعافية. حرور الخوارج قول ظلال يتعمدون السوء، نسأل الله العافية، وفق الله الجميع طاعته وثبت رجل الهدى والحسن. إن شاء الله مسألة الثانية يكون في الشريعة الأجري، لا نكملها إن شاء الله، سنبدأها كتاب آخر إن شاء الله. وأحسن الله إليكم، باقي نواقص لعلها ما يكفيها درس. ما يخالف، يعني نمشي فيما بعد إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.